إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فمجلس هذا أو هذه الليلة سيكون قصير، يعني لأن ما أستطيع أن أطيل في الحديث، فسنأخذ ثلاث أحاديث ونعلق عليها، وإن شاء الله فيها كفاية لهذا المجلس. نحن وقفنا عند باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وأخذنا الحديث الذي في هذا الباب، واليوم نأخذ باب كل اليتيم كالأب الرحيم، وهذا فيه عدة آثار، وهي ثلاثة آثار. أما الأثر الأول فيقول البخاري: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال قال داود: كن اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. هذا الأثر صحيح الإسناد كما ذكر ذلك البخاري أو الإمام الألباني في الأدب المفرد، فهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا، والخرائط أخرجه في مكارم الأخلاق وغيرهم، وعمرو ابن عباس هذا ممن روى له البخاري في صحيحه 14 حديثا كما ذكر عنه، كذلك عبد الرحمن بن أبزة هذا الصحابي من صغار الصحابة. في قوله قال داود، داود هنا يريد به من؟ نبي الله عز وجل، نبي الله سبحانه وتعالى، فداود هو النبي عليه السلام، فهذا القول هو قول داود عليه السلام. قال: كل اليتيم كالأب الرحيم، وهذه وصايا في هذا الأثر. هذه الوصايا بدأت باليتيم، كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. هذه وصايا عظيمة بدأت باليتيم، لمن عنده يتيم، فكفالة اليتيم لها شروط، ولذلك قال كن لليتيم كالأب الرحيم، ولم يقل كالأب فقط، لأن من الأباء من عنده قسوة حتى على أبنائه الذين هم من صلبه، ولكن وصف بأن الأب رحيم، يعني لا بد أن تكون رحيما مع أبنائك وأن تكون مع اليتيم كالأب الرحيم. وهذا جاء في تفسير السعدي في قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر، يقول السعدي رحمه الله اصنع باليتيم ما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، يعني ما تحب لولدك لابد أن تحبه لليتيم، فلو أنك مت ماذا كنت تحب لولدك بعد موتك؟ أن يرفق به من يكفله وأن يكون به رحيما، إذن كن رحيما أنت باليتيم، كن رحيما أنت باليتيم. ولذلك أهل العلم قالوا هذه قاعدة، هذا الشطر من هذا الأثر كل اليتيم كالأب الرحيم، هذه قاعدة، هذه القاعدة تستعمل في تربية وكفالة اليتيم، فتعامله معاملة الابن كما تعامل الابن الذي من صلبك، حتى في التربية والتوجيه، حتى ولو اضطر الأمر إلى الضرب فتضربه كما تضرب أبنائك. وهذا الخطاب ليس لكل أب، للأب الرحيم، لأن ضرب الأب الرحيم ليس كضرب الأب القاسي الغليظ، فالأب الرحيم ضربه للتأديب وليس من باب إفضاء الغضب، فتجده يؤذي الابن، ربما يسبب له عاهة، لكن الأب الرحيم يضرب للتأديب، يضرب للتأديب. وأيضا في قوله واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، يعني الزارع ما يزرعه سيحصده، ما يزرعه سيحصده، يعني زرع قمحا شعيرا ما ينفع وما يضر، إذا زرع النافع سيحصد شيئا نافعا، وإذا زرع شيئا مفسدا أو فاسدا سيزرع شيئا فاسدا، فكما تزرع كذلك تحصد. جاء بهذا المثل لا يراد به الزراعة زراعة النبات والمحاصيل، لا، إنما يراد به ما تزرعه من أعمال، إذا زرعت الخير ستحصد الخير، وإذا زرعت الشر ستحصد الشر. وإذا كان الإنسان في كفالة اليتيم يبتغي الأجر من الله عز وجل، وما يضعه في اليتيم من خير سيحصد هذا الخير يوم القيامة، يوم لقاء الله عز وجل، وما يفعله من إيذاء لليتيم ومن ظلم له وأكل ماله كذلك سيحصد هذا يوم القيامة ويعاقب عليه. إذن هذا المقصود به أنك ما تعمله في اليتيم من خير أو شر وفي الناس جميعا، إنما جاء بذكر اليتيم في أول الأثر ثم عقبه بالتذكير بأن ما تفعله ستكون العاقبة عليه، فهذا من باب التخويف والتهديد والتحذير. ولذلك الإنسان سواء في اليتيم أو غيره يحرص على ألا يزرع في الناس إلا خيرا وبين الناس إلا خيرا، لأنك كما تدين تدان، وما تفعله ستجنيه إما في الدنيا أو يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، يعني لا يجتنى من الشوك العنب، هذا معلوم، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، يعني لكل منزلة. قال: فاسلكوا أي طريق شئتم، بمعنى أنكم إذا سلكتم طريق الخير سيؤدي بكم إلى الخير في نهايته، وإذا سلكتم طريق الشر سيأخذكم في النهاية إلى سوء العاقبة. قال: فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، يعني الإنسان يعرف الطريق هذه إلى أين تذهب وهذه إلى أين تذهب، وإذا ذهب مع هذا الطريق سينتهي به إلى أهل هذا الطريق، يسمى أهل الطريق بمعنى أن هذه الطريق تؤدي إليهم، فإذا سلك هذا الطريق سيصل إلى أهل هذه الطريق، طريق الخير سيصل إلى أهل الخير وتكون له العاقبة، وطريق الشر إذا سلكها سيكون وصوله إلى الشر وأهله. فالدنيا مزرعة الإنسان يزرع فيها، سواء الزارع يزرع خيرا أو شرا، ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ينظر في أعماله ولينقيها قبل الممات ما دام في دار الإمكان، وعليه أن يزرع الخير لكي يحصده. ثم قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، يعني المال، وجاء بذكر مثال على المال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وهذا مثال في أمور مادية وهي مال، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وهذا من باب ضرب المثال وتقريب المسألة، وإلا هذا بيان لما بعدها، والذي بعدها هو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وهذا الذي هو أشد، وهذا هو المراد، بمعنى أن الأول كان لضرب المثال، الفقر بعد الغنى لضرب المثال، لكن الأشد والأقبح والذي يسوء المرء هو الضلالة بعد الهدى. فالإنسان المال قد يحمله على التقوى وعلى التصدق وعلى طاعة الله عز وجل، فيكون هذا من بركة هذا المال، بركة هذا المال أنه استعان به على طاعة الله عز وجل على نفع الناس. وقد يكون المال وكثرته سبب للطغيان، فإن هناك شيء اسمه طغيان المال فيؤدي به إلى الوقوع في المعاصي، فيرى أنه أصبح بماله يترأس الناس وخير منهم، وأن ما يشتهيه يصل إليه فيطغى، فلا يبالي في الوقوع في المعاصي. وهذا يكون من أسوأ الأشياء، ويزداد سوءا على نفسه أن يتحول هذا الغني إلى من غنى إلى فقر. يعني كان بهذه الحالة كان غنيا هذا المثال، ثم افتقر، مع أن هذا أمور تحدث، لكن هي من المصائب أن الإنسان يعني قد يغتني فترة من الزمن ثم تحدث له جائحة فيذهب المال فيفتقر، فقد لا يحتمل هذا الأمر ويكون شاقا على نفسه مسببا له الهم والغم. وقد يكون في ألسن الناس يلوكونه بالسخرية ويشمتون فيه، هذا إذا كان في المال تحول من حال الغنى إلى حال الفقر. إذن الإنسان الذي عنده مال يستعد لهذه الحالة هذا الموقف، فيجري في ماله ويجعله مما يعينه على الطاعة، ولا يطغى على الناس به لأنه قد يزول هذا المال، بل يغتنم فرصة غناه بأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ومن ضمنهم ألا ينسى الأيتام. قال: وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وهذا هو المراد أو الأدهى والأمر، هو أن الإنسان يعرف الحق ويستقيم على دين الله عز وجل ويكون مهتديا فترة من الزمن، ثم تزل به القدم فيضل، فيكون ضل بعد هدى، بعد أن عرف الحق وعرف السنة، عرف العقيدة الصحيحة، عرف الحلال والحرام، ثم ضل. فهذا من أقبح الذنوب وأقبح الأشياء ومن أعظم المصائب، أن يتحول هذا الحال، بل هو أشد من الذي قبله، وهو التحول من الفقر من الغنى إلى الفقر. فذاك تضيع الدنيا، ضاعت عليه الدنيا، كان غنيا ثم افتقر. من السلف من افتقر وسجن بعد أن كان غنيا، كما حدث لابن سيرين من ورعه أنه كان تاجرا في الزيت، فشك في أن الزيت وقعت فيه فأرة أو شيء يعني لوثه، فما عرف أي برميل، كان أعداد كبيرة، فمن ورعه أن سكب جميع البراميل، فأصبح مديونا فسجن وافتقر. لكن في أمر الدنيا، لكن الأشد هو التحول من الضلال من الهدى إلى الضلال، فهذا يعني ضيع أخراه. الأول ضاعت عليه الدنيا وضاع عليه المال، لكن الذي ضل ومات على ضلاله هذا ضيع آخرته. وهذا الحديث فيه من الفوائد، يعني منها الوصية بالتصرف في المال، التصرف في المال يعني التصرف الحسن في المال، يعني وصية بحسن التصرف في المال. هذه العبارات التي مرت فيها وصية بحسن التصرف بالمال، فالإنسان يحسن التصرف بالمال ويغتنم فرصة غناه بالصدقة والاستعانة بالمال على طاعة الله عز وجل. أيضا فيه أيضا أن الإنسان لا يأمن على نفسه، فقد يحدث له أو تحدث له ضلالة بعد هدى، فيكثر من سؤال الله عز وجل الثبات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بال غيره؟ فالإنسان يوصي غيره ويتواصى بالثبات على هذا الدين، ويعمل بالأمور التي تعينه على الثبات على هذا الدين، ومنها اللجوء إلى الله عز وجل ورفقة الأخيار ومطالعة الكتب التي تذكره بالآخرة. ثم قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. يعني التحذير من إخلاف الوعد، يعني لها جاءت أحاديث أخرى تبين خطر يعني إخلاف الوعد، حتى أنه عد من آيات المنافق كما جاء في الحديث الصحيح: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة فعد منهن أربع خصال وذكر منهن: وإذا وعد أخلف. فهذه آية من آيات النفاق، وعد يعني أو خلاف الميعاد آية من آيات النفاق. وهذا إذا أخلف عن عمد وليس بسبب عذر حدث له فأخلف الميعاد، هذا معذور أو أنه نسي. لكن من كان هذا ديدنه يوعد الناس ثم يخلف، فالخلف بالعهد هذا علامة من علامات النفاق. أما إذا كان الإنسان حدث له عذر فما جاء في الموعد أو ما وفى، فعلى الطرف الآخر أن يعذره لأنه ما كان متعمد لإخلاف الوعد. وقال: فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. إخلاف الميعاد يعني الوعد هذا يسبب شحناء ونفرة بينك وبين من ضربت له ميعاد أو وعدته بشيء. في المقابل الوفاء بالوعد، يعني يفهم منه أن الوفاء بالوعد سبب للألفة، سبب للألفة بين الناس، لأن الناس إذا اعتادت على شخص لا يفي بالوعد تنفر منه، تنفر منه وتتهمه بالكذب وبالنفاق. لكن إذا عرفوا شخصا يعني منضبط في وعده وميعاده، هذا يحبونه ويألفونه ويصدقونه ولا يتهمونه، فهذا السبب للألفة. إذا كان إخلاف الوعد سبب في حدوث نفرة وعداوة بين الاثنين، ففي المقابل الوفاء بالوعد سبب للألفة بينهما. قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. والأمر الأول الذي سبق وهو إنجاز الوعد، هذا قلنا على قدر الاستطاعة لآيات صريحة في ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان بعض الناس يضيق على إخوانه إذا حدث لهم ولم يأتوا في الميعاد، حدث له عذر والعذر كان معتبرا، فهذا لا يعني يتهمه بإخلاف الموعد وما إلى ذلك. لكن إذا تعمد إخلاف الموعد هنا يكون داخل أو فيه خصلة، إذا كانت هذه عادته فيه خصلة من خصال المنافقين. ثم قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. فهذا فيه أن الصاحب له تأثير على صاحبه، إما بالنفع أو بالضرر. فهذا في قول داود عليه السلام: وتعوذ بالله من صاحب، يعني هذا التعوذ يدل على أن الأمر ليس بالهين وأن الضرر كبير، فالصاحب ساحب كما يقال. فالصاحب إذا ذكرت لم يعنك، إذا كان كنت معه أو كنت معه وذكرت الله، ذكرت أمور فيها طاعة الله عز وجل لم يعنك، يعني لم يحثك، لم يكون سندا لك في فعل الخير، لم يعني يزيدك فيما ذكرت ويشجعك، إنما ما فعل شيئا من ذلك. إذا ذكرت لم يعنك، إن ذكرت لم يعنك، يعني إن كنت في ذكر للطاعة أو لأعمال الخير وما إلى ذلك وما شابه لم تجده معينا لك، إنما ما تجد إلا السكوت وعدم المبالاة، بل يزيد بعضهم إلى يعني التحبيط، يعني يقلل من هذه الأمور التي أنت تعظمها من ذكر الله عز وجل ومن طلب للعلم ومن تذاكر للعلم، فتجده يعني يثبط من همتك، يعني لا يسكت فقط بل تجده يثبطك. هذا استعذ بالله منه، استعذ بالله منه بمعنى ابتعد عنه ولا تتخذه صاحباً. فهذا سيفسد عليك حياتك ويشغلك بما لا ينفعك. ولذا الإنسان لا يصاحب إلا ما من ينتفع منه في دينه، أما الدنيا فقائمة، صحبة الدنيا قائمة على المصالح، متى كانت المصالح كانت الصحبة، متى انتهت المصالح انتهت الصحبة، أما صحبة الدين فهي قائمة مستمرة. ولذلك الإنسان يصحب من يذكره بالله عز وجل ويستفيد منه في أخراه، وهذا هو الصاحب الحقيقي. وهذه الصحبة الحقيقية، قيل الصحبة الممدوحة هي هذه، من يذكرك بأخراك، لكن الذي لا يذكرك هذا يعني ليس بصاحب حقيقة، إنما من باب الصحبة اللي هي المصاحبة فقط. قال وإن نسيت لم يذكرك، وهذا تتم لما قبلها، يعني قد ينسى الشخص ويقصر في بعض الأمور أو يقع في بعض المعاصي، كأن يكون في مجلس فيحدث منهم غيبة أو نميمة فلا ينكر عليك ولا يذكرك بهذا الذنب حتى تنتهي، يعني أو نسيت أمر هو من العبادة أو من طاعة الله، أمر يعني سواء في دراسة علم أو في أداء عبادة جاء وقتها ما ذكرك، يعني لا يذكرك، ما لا يهمه إن فعلت هذا أم لم تفعله. وإذا وقعت أمامه في خطأ كان يكون يعني، وهذا يحدث كثيرا، بعض المجالس يحدث فيها شيء ربما حتى ممن له استقامة، غيبة مثلا، يعني الكلام في الناس محسوب عليك. ولذلك حتى الكفار لا نتكلم فيهم إلا بحق، وحتى أهل الأهواء والبدع لا نتكلم فيهم إلا بحق، لكن أن نذكر كل من يذكر اسمه في المجلس، نذكر عنه البعيد والقريب ونختار، والأمر ليس محل التحذير مثلا أو هناك شيء يحتاج إلى بيان. فإذا كان الصاحب صحبته لك حقيقية سينهاك عن هذا الفعل ويذكرك باسم الغيبة وأن خطرها عظيم. والذي يصحبك لمصلحة ما ستجده يجاملك في مثل هذه القضايا، وربما زادك في غيك، وهذا ملحوظ يعني، وهو أمر خطير جدا، وهذا ما ينتبه حتى يكون هذا الأمر ديدا له، لكن الصاحب تجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من حق الصحبة، هذا من حق الصحبة. بالنسبة لي الأثر الثاني، طبعا هذا الأثر صحح الألباني إسناده، الأثر الثاني هو عن الحسن، والحسن هو الحسن البصري، وهو عرف بفصاحته، حسن بصري عرف بورعه وعبادته وعرف أيضا بفصاحته. فمن أفصح يعني التابعين. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح. إيش عندك أنت؟ نجيح والله ما. بالضم. على كل هي وجدت في بعض النسخ نجيح وجدت نجيح. هذه النسخة نسخة الشيخ الألباني نجيح. أبو عمارة هذا لين لين الحديث فيه لين. وإذا قيل في الراوي فيه لين ليس معنى ذلك أنه شديد الضعف، أن فيه ضعف لكن ليس شديدا، ليس شديدا. قال سمعت الحسن وهو الحسن البصري يقول لقد عهدت المسلمين، يريد بذلك من عهد كبار التابعين والصحابة، هذا الذي يتحدث عنهم الحسن، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية، وهذه الهاء مسكونة يسمونها هاء السكت، يا أهلية يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عن، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسي ولا من الناس. أنت عندك مريدا مريدا، جاءت في مريدا وجاءت مربد مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسي ولا من الناس. هذا الأثر فيه حمزة كما ذكرت لكم، فهو فيه ضعف، وضعف إسناده الإمام الألباني في الأدب المفرد. وفي قوله لقد عهدت المسلمين يريد بذلك كبار التابعين والصحابة، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية. حمزة ابن نجيح هذا يعني ضعف أيضا أبو حاتم، وذكر عنه أنه كان قدريا معتزلا، كان قدريا معتزلا، وأبو داود يوثقه، لكن كما الحفاظ يقولون أن فيه لي. قال وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم. وهذا الشاهد في إيراد هذا الأثر، يعني هذا النداء وهذا الأسلوب فيه تنبيه وإشارة لما بعده، يعني أسلوب إغراء يتيمكم يتيمكم. بعدها قال مسكينكم مسكينكم، يا أهلية جاركم جاركم، يعني هذه الثلاث هي من باب الوصية بها، أي أوصيكم باليتيم وبالمسكين وبالجار. وهذا من باب أنهم لهم حقوق، اليتيم له حق، والمسكين له حق، والجار له حق، وهذه الحقوق. وأيضا في نفس الوقت هي باب لعمل الخير، وأن هذه الأمور فيها أجور عظيمة لمن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم بعدها، بعد أن أوصى باليتيم وبالمسكين وبالجار، قال وأسرع بخياركم. أسرع بخياركم يعني بمعنى أن الخيار أصبحوا يذهبون ويموتون، أصبحوا يذهبون ويموتون وينقصون. أسرع بخياركم، ذهبوا، أي أن الخيار هم الذين كانوا يهتمون بمثل هذه الأمور، كانوا يهتمون باليتيم، وكانوا يهتمون بالمساكين، وكانوا يعرفون حقوق الجار. يعني أسرع، أصبح خياركم يذهبون، فإياكم أن تنسوا ما كان يفعله خياركم لهؤلاء السلف. واضح؟ يعني إلزموا اليتيم فلا تظلموه، ولا تزوروا عليه، ولا تأكلوا ماله بالباطل، فيكون أمركم أن تردوا النار. ثم قال وأنتم كل يوم ترذلون، يعني ترذلون بمعنى أخس الدركات، يعني يحدث لكم نقص وتنازل ونزول في الدركات، يعني أصبح الأمر ينقص فيكم، يعني أمر الخير والعناية بأمثال هؤلاء. ترذلون، أصبحتم تنقصون، وأصبحتم تستحقون أخس الدركات كما يقال. وسمعته يقول للحسن أيضا وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق. الفاسق يتعمق، أي يكون عنده غلو وتشدد، يعني عنده تشدد أن الأمور يغالي فيها ويتشدد فيتجاوز الحد ويتجاوز ما شرعه الله عز وجل، فيكون فاسقا ومتعمق متشدد. لأن صحة العبادة هي ما كانت وفق الشرع. قد يكون مبتدعا فاسقا وعنده غلو في عبادات لأنها لم تكن على شرع الله عز وجل. قال يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قتله الله، الدعوة يعني بثلاثين ألفا إلى النار. قيل أنه بسبب هذا التعمق أضل أعدادا كبيرة إلى النار، ومنها أن هذا التعمق بهذه أموال كثيرة أدت به إلى النار. على كل، المقصود أن هذا بسبب هذه المخالفة وأنه تجاوز الحد، فكان فعله هذا سبب لإراده النار. يفهم من هذا أن يتقيد الإنسان بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز الحد في دين الله عز وجل. قال باع، وهذا قول الحسن، باع خلاقه من الله بثمن عنز. ثمن عنز يعني ثمن بخس قليل، يعني مهما يكن هذه الأموال كثيرة لا تساوي شيء، يعني الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيء. يعني الإنسان لا يبع دينه وأخلاقه بهذه الأموال، وإن كثرت فهي لا تساوي شيء أمام الآخرة. فهذا باع أخلاقه، باعها بثمن عنز، يعني شيء بسيط ثمن قليل جدا. وإن شئت رأيته مضيعا، هنا مريدا في سبيل الشيطان عندك من بعض النسخ، ومربدا في سبيل الشيطان، يعني يفعل هذه في سبيل الشيطان، يفعل هذا ومربدا، يقصد بها أنه يتغير ويغير بفعل هذا، يتغير في نفسه ويغير غيره. وهذا راجح كما ذكرت لكم، وهذا راجح، هذا اللي مختصرة. فهذا المقصود أنه يتغير ويغير، يتغير ويغير عياذا بالله، فيكون يقع في الضلالة ويدعو إلى الضلالة، ويكون متبعا لسبيل الشيطان. ولذا جاء في آخر الأثر لا واعظ له من نفسه، يعني ما يتعظ في نفسه، حتى في نفسه ما يتعظ. يعني الإنسان أحيانا يخجل من نفسه، عندما يخلو مع نفسه يخجل، يتذكر أشياء، والإنسان أصدق ما يكون مع نفسه، يخجل، ربما يكابر أمام الناس، لكن مع نفسه يصدق نفسه. فهذا حتى من نفسه وما يحدث له لم يتعظ، ولا من الناس، حتى من يأتيه من الناس يعظه لا يتعظ، يعني لا من نفسه يتعظ ولا من الناس يتعظ. فأصبح يعني كما جاء في حديث حذيفة، يعني أصبح قلبه منكوس، يعني حديث حذيفة المعروف، وتعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين، أبيض مثل الصفا، لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا، يعني الكوز المقلوب، مجخيا يعني بداخله سواد، هذا السواد غلب على البياض، يعني حتى تغير لونه، حتى تغير لونه، هكذا قلبه، هكذا قلبه. ولذلك هذا الأثر وإن كان فيه ضعف، لكن المراد به أشياء، منها أولا أن القرن الأول الصحابة ومن بعدهم أيضا، يعني القرون الثلاثة المفضلة، كانت أحرص الناس على فعل الخير، ومنها قول الحسن موصيا مع أنه من التابعين بهذه الثلاث، ومحذرا بأن الخيار أصبحوا يموتون. يفهم أيضا من هذا أن الإنسان لا يتباطى في الاستفادة من الخيار قبل ذهابه، من أهل العلم قبل ذهابهم، لأن في آخر الزمن يقبض العلم بقبض العلماء، وما يبقى بين الناس إلا الجهال. فهذا يدلك على أن مثل هذه الفضائل كان الأوائل يعني ممن يهتم بها، وسبقوا من بعدهم في فعل في مثل هذه الأشياء. ولذلك على من يأتي بعدهم أن يتواصى بمثل هذه الأمور في نفسه وبين الناس، أن يأتي إلى أعمال السلف كوصيتهم باليتيم والمسكين والجار، ويهتم بمثل هذه القضايا وينشرها بين الناس، لأن الجهل يزداد كلما زاد الزمن، طال الزمن زاد الجهل. لذلك الإنسان يحرص على نشر مثل هذه الوصايا بين الناس. نذكر الأثر الأخير، وهو أثر ابن سيرين. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع. سلام بن أبي مطيع عرف عنه شيء، هو ثقة، لكن قالوا روايته عن قتادة ضعيفة. قال سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد، هنا لم يروي عن قتادة، إذن هذه ليست مما ذكرناها الآن. يعني سلام بن أبي مطيع عرف أنه ثقة إلا في روايته عن قتادة في ضعف، لكن هنا لم يروي عن قتادة عن أسماء بن عبيد. أسماء، نحن معروف أن أسماء اسم مرأة، لكن الصحيح أنه اسم يطلق على المرأة ويطلق على الرجل، ولذا هذا الراوي أسماء يعني من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، فيطلق على الرجل اسم أسماء ويطلق على المرأة اسم أسماء. فلا يستغرب لو وجد رجل اسمه أسماء، هذا من الرواة المعروفين. وأيضا شيوخ البخاري أيضا راوي اسمه جويرية بن أسماء، كذلك في هند يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، يعني معروف عندنا مرأة، لكن يطلق على الرجل اسمه هند كما جاء في الشمائل هند بن أبي هالة، وهذا صحابي. عن أسماء ابن عبيد، وهذا رجل. قال قلت لابن سيرين، محمد بن سيرين، عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. هذا الأثر صحيح، صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وهذا من الرحمة كما ذكرنا باليتيم، أنه إذا ضرب يضرب كما يضرب الابن من الصلب ويضرب للتأديب. هذا يا إخوان عام. بالمناسبة المعلمين الأساتذة، يعني الضرب هذا للتأديب وجد وهذا معروف، والضرب لا بد منه للتعليم، لا بد منه، بل هو رحمة بالطالب، رحمة بالطالب بعد استعمال الأساليب الأخرى من النصيحة والتوجيه والتخويف بالقول. قد يضطر الأستاذ إلى الضرب، فهذا من التأديب، بل رفع ومنع الضرب عن الأولاد يفسدون. لكن نحن وقعنا في مشكلة أخرى، وهو تجاوز الحد في الضرب أو عدم المبالاة بالضرب، يعني يضربه على وجهه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، أو يضربه ضربا حتى يؤثر في جسده. لا، لابد أن تكون رحيما، تريد من الضرب التأديب. يعني عندما تضرب الطالب، أول ما تضرب الطالب أظهر له أنك به رحيم، لا تضربه ضرب المغضب، لأن ضرب المغضب قد تؤذيه وقد يكرهه. لكن عندما تضربه بعد بيان الخطأ له وبيان أنه استعملت معه بعض الأمور الأخرى وما نفعت، فالطالب لا يحمل حقدا على الأستاذ وإن ضربه. أيضا كن محسنا في الضرب، لا تضرب بأشياء تكسر العظم أو تتجاوز بتزيد على العشر يعني أصوات، ما كان يزيد في على إلا في حد من حدود الله. فالضرب من ناحية يربي إذا احتيج إليه ولم يكن كثيرا وليس دائما، وفي نفس الوقت أن يكون الذي يضرب يريد بذلك التربية وليس الحقد أو الحامل الغضب. الأمر الآخر لا يتجاوز الحد في الضرب من حيث العدد أو الكيفية، ويتجنب الوجه، فهو مكرمة الإنسان. فقول ابن سيرين يعني عندي يتيم، قال اصنع بما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. الآن قد يتورع بعض إخواننا ممن عنده يتيم في بيته فلا يضربونه أبدا، فهذا يفسده، تجده يضرب أبناءه لكن اليتيم لا يضربه، هذا من الإفساد. يعني لا يضرب دائما لكن عامله بما تعامل به أبنائك، يعني هذا يستحق الضرب من أبنائي أو كذلك هذا. ولذلك كن كاليتيم، هذا الباب، كن لليتيم كالأب الرحيم، والأب الرحيم حتى ضربه يختلف عن ضرب غيره. دائما الرحمة ملازمة له أثناء الضرب، فيضرب اليتيم كما يضرب أبناءه، ويحرص على توجيهه ونصحه كما يوجه أبناءه. وكذلك إذا احتاج للضرب يضربه كما يضرب أبناءه. فهذا على كل هذه الأحاديث يعني التي كانت في هذا الباب أتممناها، وهي باب كل اليتيم كالأب الرحيم. ونقف عند الباب الذي بعد هذا، وهو باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله عليه وسلم.